وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فَلَمَّا آتَوْهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا ذلك نجزي الظالمين.

قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف

ذلك لآيات لقوم يعقلون ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما له معقبات